الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيت العظام المستكملين الشرف. وبعد، سنن ابن ماجه يكون اجمالا. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الفتن. قال: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. ثم ذكر الإمام رحمه الله الإسناد وقال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا: يا رسول الله، وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: الملك في صغاركم، والفاحشة في كباركم، والعلم في رذالتكم. قال زيد: تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والعلم في رذالتكم، إذا كان العلم في الفساق. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار بندار الثقة الثابت الأمين شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عمرو بن عاصم. عمرو بن عاصم من الثقات الأثبات أيضا. قال: حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة بن دينار من الثقات الأثبات، رواه مسلم أصحاب السنن الأربعة والبخاري مقرونا، وهو كان من النبلاء. أفضل ما جاء في توثيقه أنهم قالوا: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموا على الإسلام، لأنه كان شديدا على أهل البدع. قال: عن علي بن زيد. علي بن زيد وعلي بن زيد بن جدعان هو ضعيف. قال: حماد بن زيد كان يقرب الأحاديث. قال: فلاس كان أهل بن سعيد يتقيه، يعني لا يروي عنه. قال البخاري: لا يحتج به، وهذا هذا تجديد في إيش؟ في التضعيف. قال: لا يحتج به. قال: يا حبيب بن معين ليس بشيء. قال: عن الحسن. علي بن زيد بن جدعان، لحظه شوفوا، عن الحسن بصري. حسن البصري. نعم، عن الحسن البصري. والحسن البصري الحسن بن ابي الحسن البصري كان الاتقياء، من الانقياء، كلامه كان عليه هاله النبوه، من خيار التابعين، وكان يرسل كثيرا. قال: عن جندب رضي الله عنه. جندب، لا، جندب في جندب الخير ان كان صحابي، في جندب التابعي، وهذا التابعي. نعم، هذا التابعي ثقه. نعم، ثقه خيار التابعين. قال: عن حذيفة رضي الله عنه. حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال: سأل، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة الوقوع فيه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيقه. وهذا أيضا يكون يعني الشرط الرابع، أو ال ال ال الوصية الرابعة في مسألة متى ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا كان، إذا فعله يتعرض للبلاء الذي لا يمكن أن يتحمله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد التنافسي من أصدقائه، وقد ترجمنا له كثيرا. قال: حدثنا محمد بن فضيل ابن غزوان الإمام الصدوق الحافظ وثقه ابن معين، وقال أحمد بن حنبل حسن الحديث لكنه كان يتشيع. قال أبو داود: كان شيعيا منحرفا أو محترقا. فهذه يعني، ولكنه الحق أنه شوف يروون له، بل يروا له أصحاب السنن من أجل أن البدعة لا تسقط العدالة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. نعم، سعيد القطان ثقة ثابت أمين. يحيى بن سعيد أرن الطبقة. نعم، يعني سعيد القطان ثقة ثابت أمين. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة. والله هذا ممكن يكون يحيى بن سعيد الأنصاري، ليس ابن قطان. نعم، أخطأنا، احنا وهمنا في الطبقة. هذا يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو من خيار المحدثين. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة. قال: الذهبي سمع من أنس وروى عن كبار التابعين من المدينة، هو من ثقات أهل المدينة. قال: حدثنا نهار العبدي. أعرف. أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه. رضي الله عنه أرضاه الأنصاري، هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا رب، رجوتك وفرقت من الناس. نعم، يعني خفت من الناس. الحديث الأواحد العظيم فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر معروف والنهي عن المنكر، وإن كان واجبا، وإن كان أصل من أصول هذه الدين، وهو أيضا الركن اللي رفعت هذه الأمة، لقول القول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ابن عباس وقعت على كلام ابن عباس قال أهمني كثيرا حال الذين سكت عنهم الرسول، سكت عنهم الله جل في علاه في كلامي في كتابي، عندما قال فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب وسكت عن الذين سكتوا، قال ما سكتوا إلا راضين فأهلكهم كما أهلك هؤلاء. هذا الذي وصل إليه ابن عباس رضي الله عنه، وهذا يدلك أيضا على أنه لا يمكن ترك الأمر أو المنكر، لابد من الكراهية في القلب، وإن لم تزل منكر فزل. لكن هناك استثناءات في مواضع معينة قد يجدر بالإنسان أن يترك الأمر أو النهي عن المنكر. فقالوا متى نترك الأمر أو النهي عن المنكر؟ هذه فيها دلالة واضحة جدا أن السؤال له محل، وإلا لما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعدما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم يعني أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم المواضع التي يعني يجوز لهم ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر فيه. قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم، قلنا يا رسول الله ما ظهر في الأمم، طبعا إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم، فيها دلالة واضحة جدا أن هذه الأمة تسير على نفس نهج الأمم السابقة، وأنها أيضا تنزل فيما نزل فيه الأمم السابقة. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أيما تحذير من ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن منكرا لا مقرا، لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في هذه الأمة من ينكح أمه لو ولد في أمتي من ينكح أمه. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهر في الأمم السابقة، وهذا تحذير أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينتصر الأمة إلى ما وصلت إليه الأمم السابقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا يأخذون يعني إذا, إذا, إذا كان فيهم الضعيف أقاموا على الحد، وإذا وإن كان فيهم الوضيع قام على الحد، وان كان فيهم الكبير او القوي لم يقيموا عليه الحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا فيهم الغلو، قال اياكم الغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو في الدين ايضا من صفات الامم السابقه، من ذلك ان هذه الامه ستحذو حذو هذه الامم. قال ما ظهر في الامم السابقه، قالوا ما ظهر في الامم قبلنا يا رسول الله، قال الملك في صغاركم. الملك في صغاركم ليس المقصود به الصغار وصغار السن، وإلا فمن صغار السن من كان رأسا في الناس، معاذ بن جبل مات قبل الثلاثين أو مات على الثلاثين، معاذ بن جبل أعلم الأمة بأسرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل يأتي يوم القيامة يتقدم العلماء برمية حجر برطوة، وهذا معاذ بن جبل مات على الثلاثين. أسامة بن زيد كان في جيش عرمرم قد جهزه أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ العشرين. المسألة ليست فيه الصغار، لا يقصد بها صغار إيش السن. لما سئل بعضهم ما سنك، قال عندما استلم مأمن لا أذكر الاسم الآن في مكة أسيد أو شيء من ذلك قريب من هذا، قال في سن فلان، وكان لم يبلغ العشرين أيضا. المسألة لم تكن على السن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الملك في صغاركم لا يقصد ذلك صغار السن، صغار إيش صغار يعني العقول والحكمة والعلم والعلم، فهو صغاركم المقصود به قلة العلم وقلة الحكمة وقلة أيضا التدابير. فهذا الذي قال فيه نفسه الملك في صغاركم لا يقصد بذلك الملك في صغار السن بحال من أحوال. وهذه دلت على أن قلة العلم أو قلة الحكمة أو عدم التدبير الصحيح يصل بالإنسان إلى أو يصل بالأمة إلى الهلاك ويكون فيها البطش وعدم الروية. ولذلك قال فيها هنا الصلحاء فليتجنب الأمر عرفنا المنكر، لأنه قد يصل بذلك إلى دمه. قال ما ظهر في من قبلنا، قال الملك في صغاركم والفحشة في كباركم، ولا يقصد الكبار هنا الإيش كبار السن، وإن كان أشد الناس عذابا عند الله جل في علاه أو أشد الناس تغيظا لله جل في علاه الشيخ الزاني. نعم، فكبار في كباركم يعني في الرفعاء منكم، إذا ظهرت الفحشة في كباركم يعني في الرفعاء منكم، والرفعاء لابد أن يترفع عن ذلك، فإن ظهرت فيهم وقعوا في هذا الباب. قال والعلم في رذالاتكم يعني في الفساق منكم، وطبعا الفساق هنا المقصود بهم الذين طلبوا بالعلم الدنيا، الذين طلبوا العلم الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليماري به سفهاء أو يجاري به العلماء، طلب وداهة طلب مالا الذي باع دينه بثمن بخس دراهم محدودة كما قال الله جل وعلا واضرب لهم مثل الذين واطلع عليهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد على الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أيضا لما قال الله عن بني إسرائيل والله تعالى جعلهم حفظة على كتابه قال فإيه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير فمثلهم الله تعالى أشار المثل عند في كتابه عندما قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا كمثل الحمار يحمل أسفارا. والمقصود بأنهم كما قلنا يبيعون دينهم بعرض الدنيا كما قال الإمام مالك أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غير لا ربح دنيا ولا آخرة. هؤلاء الفساق الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا الذين قبلوا المدهنة في دينهم. فهذا الكلام على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ضعيف الإسناد كما بينا قبل ذلك. في الحديث الذي يلي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه وهذا موضع أيضا من المواضع وموطن من المواطن التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز للإنسان ألا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لكن ده بشرط وقيد هو لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لكن بشرط وقيد. ما هو الشرط والقيد؟ بيقول هو عتاب بن أسيد من تولى مكة عتاب نعم جزاه الله خيرا ماشي أن ينكر بقلبه ممتاز ممتاز الله يرعى وجه التمكين صحيح ما هذا لهم ممتاز جزاك الله خيرا نعم لابد بشرط وقيد مهم جدا ألا هو كراهية القلب في ذلك. قال لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه يعني لا ينبغي عن المنكر مع كراهية القلب. قال وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من ما لا يطيق لأنه ممكن أن يعمل معروف فأنا منكر فيحدث له ما يحدث من القتل أو التشريذ أو انتهاك العرض أو المال فليس للمرء أن يذل نفسه بذلك. شوف انظر هذه تثبت ضلال من فعل ذلك وغباء من فعل ذلك وجهل من فعل ذلك وعرض نفسه لمثل الذي لا يطاق في هذا الباب. شو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للمؤمن ليس له لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه وقال وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يتعرض من ما لا يطيق. فلا بد الإنسان ولذلك الإنسان قال لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاثبته لكن لا تتمنوا. وقال العباس أعظم نصيحة نصحها العباس قال سأل الله الإيه العافية ومن أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ختاما للباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره. إن الله لا يسأل العبد في أداه على ملاقاة العبد لربه لا لفعله وهذا في حديث المناجاة ظاهر جدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فيقول عبدي أذكر ذنب كذا يوم كذا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. والله تعالى سيسأل الجميع عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل. قال إن يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره لأن هذا يرضاه الله تعالى قدم رضا الله على رضا العباد. لكن إذا قدم العباد على الله على سخط الله الذي فعله أسخط الله أسخط عليه العباد. لذلك قال إذا رأيت المنكر أن تنكره فإذا لقن الله العبد هنا لا يمكن للتلقين إلا مع التوفير. ما معنى ذلك يا خنصير؟ عشان تبحث في الكتب. قال فإذا لقن الله عبدا لا يمكن للتلقين إلا مع التوفير. أنه يريد أن يرحمه. يا عيني يا حبيبي ليس كذلك. هو طيب خلاص هو يريد يرحمه ليه ما يريد يرحمه؟ سؤال هنا بس خلينا مع المتفوقين خلينا مع المتفوقين. نحن منهم أنت من سادتهم. مع التوفير. التوفير؟ توفير شرط معين. ما فسمعت التوفير. يعني فعل ما استطاع. هذا هو أن يكون بقلبي قد أنكر. أنا فهمت السؤال غلط. نعم هو لا يمكن أن تقول أن الله يلقنه إلا إذا كان وعاء للرحمة. أنت قلت ليرحمه يبقى لابد أن يكون وعاء للرحمة ولا يكون وعاء للرحمة إلا. لا من الحديث الثاني فإنه لم يتوعر هو هذا الحديث من كان فيه ضعف، لأن سلم قال قال الله تعالى به فابدأوا، لما تمعر وجهه يعني لي. لما رأى من قلبه من خير وحب وحب. من اللي قال؟ من اللي قال؟ ممتاز ممتاز، جيل التمكين، أنتم أجيال التمكين، اليوم يوم يوم أجيال التمكين. اللهم مكن لنا ولهم يا رب العالمين. قال فإذا لقن الله عبدا حجته ولا يلقن ولا يلقن حجته إلا ما رأى من قلبه، ولذلك قال الله جل وعلا فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وأنت ترى بأن الله تعالى رفع الصحابة بقوله وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. قال فإذا لقن الله عبدا حجته قال يا رب رجوتك وفرقت وفارقت من الناس، فهو لقن أن يقول رجوتك فطمع في الله جل وعلا والطمع في كرم الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله كتابا عنده فوق عرشي رحمتي غلبت غضبي، وقال الله جل وعلا رحمتي وسعت كل شيء فهو إلى الرحمة أقرب. لذلك قال رجوت رجوت الله، رجع رجع يعني الرجاء كان في محله. وكما قلنا في الحديث في بعض الضعف، رجل كان يصلي الليل ويصوم النهار، فلما جمعه الله جل وعلا قال ادخل الجنة برحمتي، قال لا بعملي. قيل فقال له الله جل وعلا من شق لك الأرجاء الأنهار والبحار؟ قال أنت. قال من أين عليك الثمار؟ قال أنت. قال من قوى بدنك على القيام والصيام؟ قال أنت. قال زنوا نعمة من هذه النعائم، نعمة البصر، أمام عمله، فرجع نعمة البصر فأخذوه إلى النار وهو على فواهة النار وقف. فقيل ما ما ما تنتظر؟ قال أنتظر رحمته. قال إذن ادخل الجنة برحمتي. فأراد الله جل وعلا أن يرحمه في ذلك لأنه قال رجوتك. ولذلك لما كانت الرجاء في الله والخشية من الله والطمع في كرم الله جل وعلا كان في محله، هذا حسن ظن بالله، والله عند حسن من أحسن ظن به. الرجل الذي قال في بني إسرائيل الذي قال ما أحد فعل ما فعلت، كيف أنا كيف كنت الأب لكم حتى قال ذروني فاسحقوني، فلما جمع الله جل وعلا قال ما حملك على هذا؟ هو قال لئن قدر الله علي لأعذبني. قال من حملك على هذا؟ جهل في باب القدرة. قال من حملك على هذا؟ قال خشيته. قال ادخل الجنة عند حسن مع جهلي بسوء صفات الله فعلا، لكن من رحمة الله سبقت. لذلك قال رجوتك، الله لقنه أن يقول رجوتك حتى يكون الله عند رجائه. قال رجوتك ففارقت من الناس، وفارقت من الناس هذه فيها عذر، لأن الله تعالى قال لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما أتاه. عمار لما أخذوه وعذبوه فارق من الناس، خاف خشي على نفسه من أن يقتل، فتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم وبكى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف كنت تجد قلبك؟ قال وجدت قلبي مطمئنا بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد. وهذا ختام لهذا الباب. الفوائد المستنبطة: الرجوع إلى العالم، الرجوع في المشكلات إلى المتقن. قال سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله، فضل أمر عنها منكر، حرمة اتباع الهوى من أسوأ الخلال الشح المطاع، في أيام الصبر على المرء أن يعتزل بنفسه، فضل العلماء. هذا من وين هذا فضل العلماء؟ قال الملك في صغاركم والفحشة، هذه فضل تدل أن فضل العلماء أنهم لابد أنهم هم الذين يقدمون وأنهم يكونون المشاورين، يكونون هم نعم. ولذلك الله جل وعلا قال إذا أراد الله بأمين الخير جعله وزير خير. يأتي في آخر الزمان فضل هذه فضل العبادة في الهرج، فضل العبادة عند الفتن، فضل العبادة في الهرج. سؤال الله العافية على المؤمن أن يكون عزيزا بإيمانه فلا يحمل نفسه فوق طاقته. رحمة الله بالعباد يلقنه حجته. إثبات لقاء الله جل وعلا، إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة. أحمد الله إليكم.